وما أهل لغير الله به وهو من استثناء الصديق. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وقدمت مكة وأنا حائض ولم أقف بالبيت ولا بين الصفا والمروة وشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انقضي رأسك وانبسطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت. فلما قضينا الحج أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمر فقال هذا مكان عمرتك. قالت فقال الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ورسول صلى الله عليه وسلم تغيب لها لأنها تنقض شعرها وتطرح منها وجاء فيه أنها تدع العمرة وليس مقصود من كونها تدع العمرة أنها تلغيها وأنها تفتحها وأنها تتخلى عنها وإنما تتخلى عن أعمالها المفردة أي عدم تمكنها من ذلك من قول أيام الحج تدخل عليها وهي تطهر وهي إنما جاءت حاجة فأرشدها من كلام تحرم بالحج أي فتكفرها عن عمرها وتكون بذلك قارنة. ثم جاء في هذه الرواية أنها تدع عمرتها ليس معنى ذلك أنها تبطلها وتضعيها أن الحج والعمرة إذا بدأ بهما فإنه يجب إتمامهما كما قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. فهي لما دخلت في العمرة المتمتعة فلم تتمكن من طواف وسعي العمرة قبل مجيء الحج طويل الأب دخل عليها لأن الزر أي أخذها على الأحكام تحرم الحج أيضا يضيفه إلى الإحرام بالعمرة يضيف الإحرام الأكل إلى الإحرام بالعمرة الذي كان في ذريته تكون قارنة قال وإن كان ابن المذيعة أنها لا مسؤولة تتنقل من الجريعة. أمر أن تدع عن ضرها أن تدع أعمالها وتطلق أعمالها لعدم تمكنها منها كما تسهل على الأرض وتقوم بلاد مقارنة وحاكم بأعمال رضي المواضي والسعي بعد الحج لحجها وعمرها. ثم بعد ذلك وبعد أن قرر أن الحج نزلت من هنا بعد النفر من هنا إلى مكة نزلت المحفظ من بيع الحفظ أمر أخاها عبد الرحمن بن البدر أن يذهب بخيل التنعيم مكان عمرتها. ومقصود من ذلك أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها طلبت أو أبدت تأثرها وألومها بكونها ما طاف الطوافين وسعت عليهم كما حصل من الذين جاءوا متمتعين ومنهم أمهات المؤمنين غير عائشة رضي الله تعالى عنها فإنهن كن متمتعات كما طفن وسعين الحمل ثم طفن وسعين للحج وكما طاف بنا طواف واحد وسعي واحد لحجها وعمتها فلا يحج. فضربت المعامل قليل وأن الذين طافوا طوافين وسعوا سعيين أكثر من عملا وأنه كان في نفسها شيء في هذا الذي قد حصل. أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب إلى هذا اليتيم وكان عمرتها يعني التي أرادت التي كانت أن تزورها وطواف مستقلا ودعي مستقلا ولكنها ما كانت من ذلك حيث قرنت وطاق طوافا واحدا مستقلا واحدا بذكرها وحضورها. فليس المقصود من كونها تدع العمره كما عرفنا رسمها وإحسانها وإيضاحها وإنما إضافة لنفس آخر إليها ما كانت قارنة بعد أن كانت متمتعة. قال أصحاب الكلمة منكم حارب ومفضوح فأهمنا وكلم به واستهزلنا وأهزلنا الإسلام كله من الظهور واتهمنا المطر والخرج من السحاب وما أهل لغير الله به وهو من استهلال الصبي. لما ذكر الإهلال تبين أنه من الظهور والإهلال بالحج والعمرة وهو ذلك كون الإنسان يتلبس بنذر ويظهر إحرامه به ويلبي يقول لبيك عمره ولبيك حجا ولبيك عمره وحجا فالإحلال هو من الظهور. ثم أورد عدة كلمات هي من هذه المادة وكلها تدور حول الظهور سواء كان حولا أو فعلا. فذكر الإحلال أنه إظهار الإحرام وإظهار تلبية وإظهار الصوت من الهلال. ثم ذكر قضية استهلال الهلال لكونهم يعني يرون الهلال يعني ظهوره. ثم كذلك أيضا أتى بمعنى استهلال الرفق يعني ظهر من السحاب. ثم أهل به جبل الله يعني ذكر اسم الله وغير اسم الله عليه يعني وضع الروح وظهر باسم غير الله على سبيل الذبيحة. والسلال الصبي وضع إياه عندما يولد فإن كل ذلك فيه وقوف كل ذلك فيه وقوف. فذكرها الثانية لأنها كلها تدور حول هذه المادة التي فيها وقوف. ثم قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت بكر خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وعائشة رضي الله عنها تقول أهللنا بعمرة يعني عمرة مفردة ليس معها حج فهذا هو المنزل وهكذا كانت عائشة رضي الله عنها فإنها كانت لمن أهل بعمرة ومعها أمهات المؤمنين جميعا فإنهن كلهن متمتعات أحرمن بالعمرة وحدها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس بين أنساك ثلاثة بين العمرة التي هي التمتع والإحرام بالعمرة التي هي التمتع والإحرام بالحج له الإحرام والإحرام بالقران الذي تجمع بين الحج والعمرة. وكانت عائشة رضي الله عنها ممن أهل بعمرة الرسول صلى الله عليه وسلم امر من يريد الحج ان يهل بحج وعمره وكان عليه الصلاه والسلام ممن جمع بين الحج والعمره وقد فات الحج انه طاف معه مئات من الاذن للمدينه عليه الصلاه والسلام. وهذا يبين ان عائشه احرامها كانت مدروعه وانها كانت احرام بعمره لما خرجوا من مكه امر الاهلين ووقفت ايام الحج فاذا تاخر يتمكن من الطواف والسعي لان المرج لا تقل لا تطوف البيت الا واذا قبل من الحيض من الحاضر لا تطوف حتى تظهر. وجاء الحج غير تطوف امرها عليه الصلاه والسلام ان تدع عمرتها يعني تدع اعمالها في الحج عن العمره وتكون بذلك قارنة هو معه من عرب ومسلمة فضروه بالبيت للحج والعمر هو ليس على المقرار هو للحج والعمر فتكون بذلك قارنة. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمر ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا لا يحل من إحرامه إلا بعد أن يكلمه جميعا وذلك يوم العيد حيث يبلغ الهدي محلا وهو مئة من نحر الذي يشعر فيه الهدي فلما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما كان محارما بقي حتى رمى الجمرة وحلق رأسه ورمى الجمرة ونحر حبيبه عليه الصلاة والسلام فعلى فرسه وقف من بين ولا يحل من طاف الحج الا اذا فرغ من الحج والعمره ذلك يوم العيد. قال ثم قدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه. فقدمت مكة وانا حائض ولم اطف بالبيت وسعى من المروه كما فعل غيرها للنساء الذي لم يكن لهن الحيض ومنهن امهات المؤمنين فانهن طفن بالبيت وسعين بين صفا ومروه وتحللن فانهن كن متمتعات ولم يحصل لهن ما الحج الذي حصل لها. واما هي فلم تتمكن من دخول البيت ودخول المسجد هي هذا المانع الذي حصل وهو الحيض. قالت فشكوت ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انقضي راسك واستشفي واهلي بالحج ودع العمره. انقضي راسك واستشفي واهلي بالحج ودع العمره يعني معناه انها تتعين للاحرام بالحج لتضيفه الى العمره ومقصود كونها تنتشر قيل ان المراد انها كونها تحرك كذلك بيديها كانها تستعمل المشي لانه يقضي عن طرق الشعر الى جمال المدينه فلم تكن رافقه لاحرارها وملغيه لها أن الإحرام لا يرفع ولا يتخلص منه إلا بين الاثنين، ولكن لما حصل مثل هذا المانع لها أضيف الإحرام بالحج هي الإحرام بالعمرة. فقالوا إن معنى صنعها تنتشر أنها لا تستعمل المشي الذي يكون معه صوت الشعر، لأن المحرم رجل هو يأخذ شيء من شعره وهو يعمل على إحرام شيء من شعره بفعله، وقوله عليه الصلاة والسلام أهلي بالحج ودع العمرة، أهلي بالحج أي أن أهلي بيع العمرة، يعني نفي به وتضيفه إلى العمرة التي نفت بها في الحليفة وتقوم بذلك الطائف، لا أنها تقبل عمرتها وتتخلص منها، لأن الإحرام بالعمرة لا يحسن معه الإحرام، فإنما يكون الثمار ويضاف إليه الإحرام الثاني اللي هو إحرام الحج، وذلك العمرة يعني لا هي أعمالها، يعني معناه ليس لا يمكن إلى أن تذهب إلى البيت وتفعل، فإذا أعمال عمرة مفردة لا يمكن أن تأتي بها، فأمرها تترك ما دخلت فيه على أساس أنها تطوف وتسعى، فإنما تبقى على إحرامها في عمرتها وتقوم إليها الحج وتقوم بذلك أعمالها، وإذا كانت نهارا أصابت وسعت لحجها وعمرتها. ولهذا جاء في الحديث الأحد الأخرى الذي يأتي أنها لما طلبت منه أن تعلن وقالت أنها تكبرون بطوافين وتعليم وأنا أرجعت بطواف واحد وتعليم واحد، قال طوافك يكفيني لحجك وعمرتك، طوافي وتعليمي يكفيك لحجك وعمرتك، يعني معناه أنه أن القارئ وتكون بذلك اعتبرت مرتين، فالعمره مقرونه مع الحج والعمره التي احتاج بها بعد الحج. العمره مالك تشريع شرع؟ ايضا من كان مثلها له ان يفعل مثلها بعد، لمن كان مثلها له ان يفعل مثل ما فعل. نعم هو من صور الصحابة، يعني بمعنى الصحابة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أهله وقد أهل بالحج مع عمر، والناس منهم من أهل بالحج وحده ومن أهل بالعمرة ومنهم من أهل بالحج، يعني معنى الجملة ولكنها تحكي عنها وعن من كان على مثلها من معز المؤمنين. قالت فلما قضينا الحج ارسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن ابي بكر بن المنعوم بعد بعد، فقال هذا مكان عمرتي. هذا في الصحاب، لان الروايات الاخرى بينت انها لما ان هذا ما فيها شيء يشعر بانها هي التي رغبت وانها هي التي طلبت، فلما ارسلها للتهريب، وهذا الإحرام ما كان من الإله، إنما كان بناء على قوتها وعلى إلهائها وعلى تعلمها وتأثيرها من قول الناس صلى الله عليه وسلم والتعصيين، وهي ما طاب من قواها واحدة من الأيوان. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن راجعته فأجلت يعني أسرها من قولها ما حصل لها مثل ما حصل يوم عهد المؤمنين، ولذلك لمن دخل مكه معتذرا ومكن من الاثمان عمرته، فالرسول صلى الله عليه وسلم امر اخاه ان يهدي هذا الطريق، فاتت بعمره مكان عمرتها، يعني ليس مكان عمرتها ان عليها العمره لغيت، وانما التي ما تمكنت من طوفها طوافا واحدا من طوافا مستقلا وطريقا مستقلا فهذا هو المستقل والوعي المستقل وكان ذاكي الذي تعلق به فإلا فلا يقال إن أنا كمان أنا أعتبرت بل اعتبرت عمرة مقرونة مع الحج فهذه عمرة ثانية عمرة ثانية أخرى يقول عائشة رضي الله عنها اعتبرت عمرتين عمرة مقرونة مع الحج فعمرة مستقلة بعد الحج قالت وقام الذين قالوا أهلوا للعمرة في البيت وبين الصفا والمرأة محل ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا بها وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. لا الذين دخلوا مكة من الراكعين دخلوا مكة لما دخلوها صاروا ودعوا العمره وأعلنوا من عمرتهم وأحرموا يوم الثلاث ويوم الثامن للحج ولما جاءوا من عرفه يوم السلفه صاروا وصاروا ودعوا صاروا وراحوا اخر صاروا اخر شيخ رحل اخر في بعض الأواحدة ومقصود بذلك السعي بين الصفا والمروة السعي بين الصفا والمروة هؤلاء بعد طواف من الإفاضة صعب بين الصفا والمروة لحجه ما طواف الإفاضة وكل يطوف طواف الإفاضة وكل من قدم من عرفة يوم ذلك لا يطوف طواف الإفاضة وكان مبركا وصعبا وصعبا متمتعا هذا قانون في حق الجميع فلا يسقط عن احد ولا يتخلى عنه احد وانما الذي يمكن ان يفعل او لا يفعل لانه فعل من قبل هو السعي بن صلى الله وانما كان قارنا اذا سعى مع رواه القدوم لا يسعى بعد الحج لا يسعى بعد الحج فإنما الذي يسعى بعد الحج فلا بد هو المكافئ لأن إحرامه بحجه مفصل عن إحرام بعمرته ويعطى لعظة ولا يحب لعظة ولا فالذين هابوا البيت وتعبوا المرة بعد الحج فهم طواف آخر للحج وكل ذلك الطواف يتصرف بين الصفا والمروة وأما قال ولما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. أما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا يعني بين الصفا والمروة طوافا واحدا. لكن هذا الطواف الواحد هو محلان محل بعد القدوم ومحل بعد الإحرام. فمن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني. ومن فعله ومن أعرف عن المحل الأول أعطني أنا متأخرا أنا نتمكن من دخول مصر قبل الحج فالحاق عن الخطر والأوشار وقال إلى حرف أخر لأنه إذا قابل الصلاة والصلاة على الصلاة إذا الحاق وكل من هنا على رفاق واحد لكن هذا الوحي محله بعد القدوم أو بعد الإقامة فإن كان في المحل الأول فهو يقول لا يفعل في المحل الثاني وإن أصبر أو إن تمتع من فعله قبل الحج فلا بد من فعله بعد طواف الإفاضة ولهذا فإن الذين تمتعوا لما دخلوا مكة طافوا وسعوا في حق العمر ثم بعد أن من عرفة أعرف بين الصفا والمروة في حجه والذين دخلوا لا المتمتعين كالمفردين او القارنين فانهم ليس عليهم من الاماكن ان فعلوا بدل القدوم لا يفعلون بدل الاقامه ان فعلوه بدل القدوم او لم يكونوا قد تدارك اما على الحج فانهم يدعون بعد قرار الاقامه اما هو في الاقامه فهو لازم للجميع كل من حج يقوم بالاقامه عرفني إليه قال الحمد لله إذا الكلام على هذا الصواب المقصود بالفعل هو المرء وليس الحمد لله ويكون معنى هذا أن المتمثلين عرفوا طواف آخر أن الصفا والمروة غير الطواف الأول لأن الأول للعمرة والثاني للحج وأن الذين فرقوا بين حج والعمرة حضرات ربي فإنهم سعوا سعيا واحدا لكنهم إما قبل الحج بعد القدوم أو بعد طواف الإمامة بعد الحج. قال باب من أحل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا النبي بن إبراهيم عن ابن كريم قال جابر رضي الله عنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على الإسلام وذكر قول المراقب. وقال حدثنا الحسن بن علي بن قسام السدري قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الاصفر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال ما احدث قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن من الحميات أحسن وكان محمد بن بكر عن ابن كريم قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهلي وانفق حراما كما أنت. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سيد بن مسلم عن مالك بن شهاب عن ابي موسى رضي الله عنه قال ما عثر النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم من وقال وقال ما اهللت قلت اهللت بعد اهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا أمرني فقمت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحلف وعزلت امرأة من حولي فبشرتني أو غسلت رأسي وقدم عمر رضي الله عنه فقال من أحدث في كتاب الله بإنه يأمرنا بالسماء قال الله وأقيموا الحج والعمرة لله معلقا فريا على مرحبا من ذلك الوجلات لأنه لم يعين شيئا فلم قالوا إنه أهلوا إهلال من ذلك الوجلات فلما قدموا لقوا وقوة وقوة بمكة فأمر علي أن يبقى على أخاه لأنه مكان عربي. فأما أبو موسى أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الحديث من أجل أن يكون الح أما علي رضي الله عنه فإنه أمر في الله تعالى أمامه لأن الظلم لا تنسرق كان قائدا ومرضوا على أمامه، فلذلك أمر علي أن يرفع على أمامه لأنه أمني لأنه أحب إلى الظلم وهو كان قائد وهو سبب علي الظلم إلا يرفع عليك على أمامه لأنه قائد لأنه يكون في ذلك عالما لأن الناس لأنه يعلمهم من رائع العلم به ثم أراد أن يرفع على أمامه لأن الأحكام حروفة والمناسك حروفة كل إنسان يدعو لإنسان معين وفيه معين في العلماء من قال لأن الأمر لأن الإنسان مطلق عمل متحدد فهذا يكون دينا من المؤمنة وقال ابن عمر بن مكر عن ابن جريج قال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أحببت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أهلهم حراما كما أنت. في هذه الأيام التي قبل اليوم الثاني، لأن بعد ما كان قادما بكى في يوم الرابع من شهر الأزهر، ولكنهم إذا أتوا بالحج بمرة واحدة يأتون في أثناء السنة للعمره بكثره قطعه. وكان هو احد يقول ان ناخذ بالقران فانه يامر باثنان. والله تعالى يقول لكن من حج والعمره لله. كما دخل في العمره بالحج انه يتمه. من دخل بالحج والعمره معه انه يتمهما. ومن يخرج من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل الا يمنحه. وكان يرشد الناس ويرتبهم بالحراس سبحان الله في هذا السبب الذي هو رمهم وتكرم مسيره من البيت. والناس كلما تكرم عليهم البيت أو فقال يظهر في التمتع والقران من اجل ان ياتي الناس بزهره مستقله في الحمد. فقال ان الله يقول نعم فرآه قال عثمان رضي الله عنه ان يكرم من الرسام او كرمى. فقد Thank you.